نعم. قسم في العيوب في النكاح وأقسامها ثلاثة. صحيح. قسم يختص بالرجال وقد ذكره بقوله: ومن وجد زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه وبقي له ما لا يطأ به فلا الفسق، وإن ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره أدخل سنة هلالية منذ تحاكمه. روي عن عمر مانع بن مسعود والمغيرة بشعبة لأنه إذا مضت الفصول الأربع ولم يزل علم أنه خلقة، فإن وطئ فيها أي في السنة وإلا فلها الفسق، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنة، وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به، كما لو تزوجته عالمة عنته. طيب، ثم قال رحمه الله: فصل في العيوب في النكاح. هذا الفصل في العيوب في النكاح لأن المؤلف ترجم رحمه الله في أول الباب، قال: باب الشروط والعيوب في النكاح. وذكرنا أن المؤلف إنما جمع بين الشروط والعيوب لأن وجود العيب كفقد الشرط، وجود العيب كفقد الشرط، لأن الأصل هو الكمال، الأصل السلامة والكمال، أصل السلامة والكمال. ولهذا المؤلف جمع بينهما فقال: فصل في العيوب في النكاح. وما هي العيوب في النكاح؟ نقول: ما يفوت به غرض الإنسان، ما يفوت به غرض الإنسان ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: فوات صفة كمال، فوات صفة كمال. والقسم الثاني: وجود صفة عيب. وفهم ما يفوت به غرض الإنسان، يعني المراد هنا بالإنسان الزوج أو الزوجة، ما يفوت به غرض أحد الزوجين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ماذا؟ فوات صفة كمال. والقسم الثاني: وجود صفة عيب، وجود صفة عيب أو صفة نقص. مثال صفة الكمال: كون الإنسان مثلا كريما، شهما، جوادا، سمحا، حسن الخلق، هذه صفات كمال. لو لم توجد في الرجل أو في المرأة، هل يثبت في الآخر الفسخ؟ نقول: لا يثبت الفسخ إلا بشرط، إلا إذا كانت قد اشترطت هذه الصفة. واضح؟ إذن القاعدة نقول: ما كان لفواته صفة كمال فلا خيار، ما لم تشترط تلك الصفة، ما لم تشترط تلك الصفة. فهمين أو لا؟ نقول الآن: ما يفوت بغرض الإنسان قسمة: الأول فوات صفة كمال، والثاني وجود صفة عيب، وجود صفة عيب. طيب، فوات صفة الكمال مثل قلنا مكارم الأخلاق، كونه شهما، جوادا، سمحا، كريما وما أشبه ذلك، هذه صفات كمال. إذا فاتت من تزوجته المرأة تظن أنه شهم كريم، ثم تبين أنه مو بشهم ولا كريم، هل لها الخيار؟ نقول: لا، ليس لها الخيار، ما لم تشترط، ما لم تقول بشرط أن يكون كريما، بشرط أن يكون ذا خلق حسن، بشرط أن يكون شهما، جوادا وما أشبه ذلك. إذن نقول القاعدة هنا: ما كان بسبب فوات صفة كمال فلا خيار فيه، ما لم تشترط تلك الصفة، ما لم تشترط تلك الصفة. وش معنى تشترط تلك الصفة؟ يعني تقول المرأة: تزوجته بشرط كذا وكذا. القسم الثاني: وجود صفة عيب أو صفة نقص. القسم الثاني مما يفوت به غرض الإنسان: وجود صفة عيب أو صفة نقص، أو صفة نقص. فهنا يثبت الخيار سواء شرط أم لم يشترط، يعني شرط نفي هذه الصفة أم لم يشترط. إذن الفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الأول لا يثبت إلا بشرط، والثاني ثابت سواء كان هناك شرط أم لا. واضح؟ طيب، ما هو العيب، ما هو العيب الذي يثبت به الفسخ؟ أننا عرفنا أن ما كان لوجود صفة عيب أو صفة نقص فإنه يثبت للآخر الفسخ، ولكن ما هو العيب الذي يوجب الفسخ أو الذي يستحق به من يستحق به الفسخ؟ هل العيوب محدودة أو معدودة؟ المشهور أن المذهب أن العيوب معدودة، أن العيوب في النكاح معدودة، أشياء معينة معدودة. وهم رحمهم الله اقتصروا على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في قضايا معينة، في قضايا معينة، فحصروا العيوب في النكاح في أشياء معينة بناء على أن هذا هو الذي ورد عن من؟ عن الصحابة. إذن المذهب أن العيوب في النكاح معدودة وليست محدودة، وليست محدودة بحد. والقول الثاني أن العيوب في النكاح محدودة، محدودة بحد، وضابطه، ضابط هذا الحد أن كل ما منع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع أو نفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب. كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله أو ينفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب يثبت به الفسخ، فهو عيب يثبت به الفسخ. واضح الآن؟ إذا نقول العيوب هل هي محدودة أو معدودة؟ الجواب المذهب أنها معدودة، أشياء معينة، وحجتهم بذلك أن هذا هو الذي ورد عن الصحابة، فهم اقتصروا على القضايا التي وردت عن الصحابة. والقول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم أن العيوب في النكاح محدودة بحد. وما هو الحد؟ قالوا كل ما منع الاستمتاع أو كماله أو نفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب. ومعلوم أن ما نفر أحد الزوجين عن الآخر يمنع الاستمتاع إيش؟ أو كماله، لكن هذا من باب الإيضاح، يعني تكتفي بما منع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع، لأن ما نفر أحد الزوجين الآخر يمنع الاستمتاع أو كماله. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله هذه العيوب وقسمها إلى ثلاث أقسام: قسم يختص بالرجال، وقسم يختص بالنساء، وقسم مشترك. قال: وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجال، وقد ذكره بقوله ومن وجدت زوجها مجبوبا. مجبوبا، المجبوب فسر ما يبقى القوطع ذكره كله، المجبوب هو مقطوع الذكر، يعني امرأة تزوجت رجلا ووجدت ذكره مجبوبا، قطع، قطع، إما خلقة وإما مثلا جناية وما شبه ذلك. قال: أو، قال أو بعضه، يعني قطع ذكره إلا بعضه، هذا عيب. فإذا وجدت زوجها مجبوبا مقطوع الذكر أو بعض الذكر فهذا عيب. لماذا كان عيبا؟ نقول: لأن من أهم أغراض النكاح بالنسبة للمرأة الاستمتاع والولد، ومعلوم أن المجبوب لا يمكن أن يوجد فيه استمتاع، لا يمكن أن يوجد منه استمتاع، ولا يمكن أن تحمل منه المرأة. إذن نقول العلة في هذا أن من أهم أغراض النكاح بالنسبة للنساء هي الاستمتاع وما يحصل من الذرية والولد، ومعلوم أن المجبوب مقطوع الذكر كله أو بعضه لا يتأتى منه ذلك. قال: أو بعضه وبقي له ما لا يطأ به، بقي له ما لا يطأ به، فحينئذ يثبت، يثبت لها الفسخ. ولهذا قال: فلها الفسخ، يعني لو بقي مثل الحشفة قطع ذكره إلا الحشفة، في هذا الحال له الفسخ، لأنه وإن كان يمكن أن يطأ بس هذا مثل هذا نادر أن تلد منه المرأة، ويندر أيضا أن ينتشر. طيب، ثم قال رحمه الله: إذن هذا الأول من العيوب ما هو؟ أن يكون مجبوب الذكر كله أو بعضه. ثانيا قال: وإن ثبتت عنته بإقراره. إن ثبتت عنته، العنة هي عدم القدرة على الجماع، الحبس عن الجماع، مأخوذة من العنان وهو المقود الذي تقاد به الدابة. العنان هو الحبل أو المقود الذي تقاد به الدابة، وهو المحبوس أو من حبس عن الجماع بحيث لا يتمكن منه. وجه الاشتقاق واضح، أن الدابة إذا كان المقود مع صاحبها فهي محبوسة عن السير، لا تسير إلا بإذنه. طيب، إذن العنين هو الذي لا يقدر على الجماع، هذا عنين، أو من حبس عن الجماع. يقول المؤلف: إذا ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره أجل سنة هلالية منذ تحاكمه. إذن العنة تثبت بماذا؟ بأمرين. الأمر الأول إقرار، الإقرار من الزوج بأن يقر، يقول أنا رجل عني، أنا رجل عندي، يعني تزوج امرأة ودخل بها وبعد دخوله بها قال إنه عني، هذا ثبت بإقراره. أو بينة على الإقرار، مثلا قالت له الزوجة أنت عني، قال لا لست عنينا، قالت هناك بينة تثبت أنك عني، وآتت بشهود يشهدون أنه أقر قبل يومين وثلاثة أنه عني، فهنا تثبت العنة ولا تثبت العنة. ولهذا يقول أجل. إذن التأجيل يكون بماذا؟ بثبوت، بثبوت ذلك إما بإقراره أو البين على إقراره. هناك مسألة ثالثة ما ذكرها المؤلف، وهي يكون بها التأجيل نكوله عن اليمين، نكوله عن اليمين. فإذا ادعت المرأة قالت أنت عنين، قال لا لست بعنين، وتحاكم عند القاضي، القاضي ماذا يصنع في هذا الحال؟ يرد اليمين، يقول له احلف أنك عنين. إذا لم يحلف حينئذ قضي عليه بالنكول فأجل، فيؤجل سنة. إذن العنة تثبت بأمرين، الإقرار أو البين على الإقرار. والتأجيل للعنين يثبت بثلاثة أشياء، الإقرار أو البينة أو نقوله عن اليمين، يكون عن اليمين. طيب يقول أجل سنة، والمؤلف يقول هلالية، هلالية. واعلم أن الفقهاء متى ما قالوا سنة أو عام أو ما أشبه ذلك فالمراد به السنة الهلالية لا السنة الشمسية، لأن الله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. طيب يقول رحمه الله منذ تحاكمه، يعني منذ تحاكم، منذ التحاكم، لا منذ عقد النكاح ولا من الدعوة. إذن يؤجل ابتداء تأجيل السنة من المحاكمة، لا من ابتداء، لا من عقد النكاح ولا من دعواها عليه. فلو أن رجلا تزوج امرأة في أول محرم، واحد محرم عقد عليها، وفي واحد صفر ادعت أنه عنين، وفي واحد ربيع حاكمته، المدة تبدأ من مين؟ من واحد ربيع. ولما يقول منذ تحاكمه، يعني لا من عقد النكاح ولا من دعواها، فدعواها لا أثر لها في ذلك المدة. يقول روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، هذا من حيث الأثر، هذا دليل أثري، لأنه إذا مضت فصول عندكم، ولأنه ها لأنه، والواقع المفروض أن يقول ولأنه، لأن عطف، لا عطف، لأن قوله روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة هذا دليل، ولأنه هذا تعليل، لكن يجوز لأنه، يعني أدلة نظرية، لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة، علم أنه خلقة. يقولون الحكمة الدليل على أنه يؤجل سنة ما روي عن الصحابة، كم؟ عمر وعثمان بن مسعود والمغيرة، أربعة من الصحابة روي عنهم التأجيل، هذا من حيث الدليل الأثري. من حيث الدليل النظري قالوا لأجل أن تمر عليه فصول السنة، فصول السنة، لأن الإنسان له طبائع، قد تكون طبيعته في هذا الفصل أقوى من طبيعته في الفصل الآخر، الفصل الآخر. وقد ذكروا أن الإنسان له من الطبائع الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، الإنسان في أربع طبائع، فيه الحرارة وفيه البرودة وفيه الرطوبة وفيه اليبوسة. يقول هذه الطبائع ربما يناسبها فصل من الفصول دون الآخر، دون الآخر. طيب فمثلا بعض الناس ربما يناسبه فصل الصيف، تكون طبيعته فصل الصيف أحسن من طبيعته في الربيع، وبعضهم في فصل الربيع، وبعضهم في فصل الشتاء، طبيعة تختلف. متى ما غلبت الطبيعة، يعني متى ما غلبت الحرارة، إذا كان الإنسان يغلب عليه طبيعة الحرارة ربما يناسبه الصيف أو بالعكس، ومتى ما صار فيه طبيعة البرودة ربما يناسبه الصيف أو يعني ربما يناسبه الشتاء أو العكس. والناس طبائع، الناس طبائع. طيب يقول إذا التعليل، نقول هنا المحاكمة السنة كاملة لقضاء الصحابة هذا واحد، وثانيا أنه إذا مضت فصول أربعة علم أنه خلقة، علم أنه خلقة، لأنه لو كان لأمر النفس من أجل الطبائع لتغيرت طبيعته بمرور الفصول، لأن الفصول لها أثر، الربيع ربما البدن يسكن في الشتاء ربما ينشط، إذا مرت عليه هذه الفصول علم أن ذلك خلقة. طيب قال فإن وطيها فيها، الضمير يعود على ماذا؟ على السنة الهلالية. قال أي السنة، أي في السنة، وإلا يعني وإلا يطأ فلها الفسخ، فلها الفسخ. وقوله فلها الفسخ، اللام هنا الاستحقاق، يعني فتستحق الفسخ، تستحق الفسخ. طيب قال ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط، لا يحتسب عليه منها ما اعتزلته. ايش معنى ما اعتزلته؟ يعني ما كانت فيه ناشزا. فمثلا لو أن المرأة هذه أجلنا الرجل سنة هلالية وبعد مضي شهر أو شهران نشزت، نشزت، والنشوز هنا يشمل معصيتها أو ذهابها بدون إذنه، يعني مثلا بعد مضي شهر من المحاكمة ذهبت إلى بيت أهلها، فتجلس بيت أهلي من غير إذن، هل يحتسب هذا الشهر عليه؟ لا ما يحتسب. طيب هل تحتسب أيام الحيض؟ ها؟ تحتسب. هل تحتسب أيام النفاس؟ ها؟ إن نبيه نريد يطأ وشون النفاس ما يتأتى، ما يمكن نفاس، ما يمكن، لكن أيام الحيض تحتسب، أيام الحيض تحتسب عليه، ها؟ محتسب على كلش محتسب، لكن يمكن يطأ بالليل أو يمكن أن يطأ ليلا، لكن في مسألة النشوز هي التي تسقط من المدة، فلو نشزت شهرا نقول هنا يسقط شهر من السنة. طيب ثم قال وإن اعترفت أنه وطئها في القبول في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين. طيب هنا مسألة، هذه المسألة وهي كون الصحابة رضي الله عنهم قضوا في العنين سنة، أنه يحاكم سنة، يؤجل سنة منذ المحاكمة، هل هذا من الصحابة رضي الله عنهم حكم شرعي تشريعي أو أنه حكم قضائي؟ حكم شرعي أو حكم قضائي؟ يعني الآن مثلا مثال، الآن بسبب تقدم الطب، طب الآن متقدم جدا ولله الحمد، لو أن هذا الرجل ذهب إلى الأطباء، يعني امرأة حاكمته وذهب إلى الطبيب من الغد وقال الطبيب الرجل ما يمكن عنين، ما يمكن أن يطأ، ليس فيه شهوة إطلاقا، لا يرجى برؤه، هل نؤجله سنة؟ لا، في خلاف. إن قلنا إن الحكم هذا تشريعي فإنه يؤجل سنة حتى لو حكم الأطباء، نقول هذا الشرع. وإن قلنا إن هذا اجتهاد قضائي، فالاجتهاد يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الأحوال، فهمتم الآن؟ إذن العنين إذا حكم الأطباء قالوا إن هذا الرجل لا يمكن أن يعود إليه شهوة النكاح، ما يمكن، مثل ما قالوا الأسلاك متقطع خلاص قاضي، فهل نؤجل السنة مع يعني حكم الأطباء بأن شهوته لا يمكن أن تعود؟ نقول الله على كل شيء قدير، أو نقول لا يؤخذ بكلام الأطباء ويحكم بفسخ النكاح من حين حكم الأطباء؟ نقول هذا ينبني على أن قضاء الصحابة رضي الله عنهم هل هو حكم قضائي أو حكم تشريعي؟ فإن قلنا إنه حكم تشريعي فإنه يجب أن يمهل كم سنة كاملة، ولو قال الأطباء ما يمكن تعود، نقول هذا الشرع، والشرع حق بالاتباع. وإن قلنا إنه حكم قضائي اجتهادي، قلنا إذا حكم الأطباء بأنه لا يمكن أعود الشهوة إليه فإن لها حق الفسخ. لماذا؟ لأن هذا اجتهاد منهم، هذا الحكم حكم القضاء اجتهادي، والاجتهاد يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال، وحينئذ يكون تأجيلنا له سنة مع أنه لا فائدة إضرار بالمرأة، إضرار بالمرأة، واضح؟ وهذه المسألة يعني هذه القاعدة لها نظائر كثيرة، يعني يكون الحكم قضائي أو تشريعي هذا له قضاء، يعني نظائر كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. بعض العلماء قال هذا حكم اجتهادي من النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، فعلى هذا من قتل قتيلا في غير تلك الغزوة فليس له سلبه، بل سلب القتيل يضم إلى الغنيمة، يضم إلى الغنيمة. وقال بعض العلماء إنه حكم شرعي، إنه حكم تشريعي، وأن كل من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلبه. مثال ثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، خذي ما يكفيك وولدك بمعروف، هل هذا حكم، هل هذه فتوى أو تشريع أو اجتهاد قاضي؟ واضح؟ هل هذا الحكم فتوى أو أنها يعني فتوى مفتي، والفتوى قريبة منها، أو أنها اجتهاد قاضي أو أنها شرع؟ من قال أنها اجتهاد قاضي قال لا يجوز المرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بعد مراجعة الحاكم، تذهب إلى الحاكم وتراجع ثم تأخذ. ومن قال إنه تشريع قال ما تحتاجت بأن كان مقصرا في النفقة فلها ذلك. وهذه المسألة يعني هذه القاعدة، هل ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال يكون حكم تشريعيا أو حكما قضائيا، ذكرها الأصوليون رحمهم الله، ممن ذكرها القرافي في كتابه الفروق، في كتاب الفروق ذكر ما ينبني على هذه المسألة. طيب بقي مسألة ضعف الشهوة، ضعف الشهوة هل هو عنة؟ لا، ليس بعنة، فمن كان ضعيف الشهوة يعني لا يجامع في السنة إلا مرة ليس بعنين، لأن العنين هو الذي لا يتمكن من الجماع. طيب يقول وإن اعترفت أنه وطئها في القبر في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنة. امرأة تزوجت رجلا ثم حكمت عند القاضي قالت لم يطأني إلا أول ليلة تزوجته والآن لي سنة ما وطئ، ما الحكم؟ يقول ليس بعنين. لماذا؟ تعليل الفقهاء لأن العنة لا يمكن أن تحدث، مذهب أن العنة لا يمكن أن تحدث ما دام إنسان جامع، ما يمكن تحدث العنة، لا يمكن أن تكون العنة طارئة، فالعنة عندهم إما أصلية خلقة، وأما أن تكون طارئة فلا. ولهذا شوف في المسألة إذا اعترفت أنه وطئها قالت هذا الزوج وطئني أول ليلة وجلس سنة سنتين، بعد سنتين يأست فذهبت إلى القاضي فقال هل وطئك؟ قالت نعم أول ليلة وطئني، هل هو عنين؟ لا ليس بعنين، لأنها اعترفت بما ينافي العنة، كونه يطأها ينافي العنة، لأن العنة عندهم لا يمكن أن تحدث، لا يمكن أن تحدث. طيب قال وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت، شف يعني من هنا ولا من هنا، إذا كان اعترافها في الوقت في النكاح في أول النكاح فهذا ليس بعنين، ليس بعنين. وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة، يعني امرأة حاكمت زوجها على أنه عنين وثبت ذلك ببينة أو بإقرار أو بنكوله وأجل كم سنة، آخر يوم من التأجيل وطئها ثم جت تطلب الفسخ، هل لها حق الفسخ؟ لا، ليس لها حق الفسخ، لأنه وجد ما ينافي دعواها، وجد ما ينافي دعواها. طيب والقول الثاني في هذه المسألة أن العنة يمكن أن تحدث، أن العنة تحدث، فهي قد تكون خلقة وقد تكون طارئة، قد تكون خلقة وقد تكون طارئة. وعلى هذا فمن وطئ امرأته في نكاح ثم فقد الشهوة، فقد الشهوة، فإن حكمه حكم إيش؟ حكم العنين، حكم العنين، يؤجل سنة على المذهب، فإن وطئ في تلك السنة وإلا فلها الفسخ، لأنه يعني ما يمكن أن نبقي هذه المرأة رجل وطئها أول سنة تبقى معه أخ إلى أن تموت ونقول ليس بعنين. طيب يقول ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به كما لو زوجته عالمة أنته، تزوجته عالمة أنته. شو امرأة قالت رضيت به عنينا، جاء رجل مثلا غني غني صاحب مليارات ما عنده لا ولد ولا أهل ولا شيء، وشاهد امرأة يعني قال سأتزوج هذه المرأة وأغراها بمال بيوت وقصور فتزوجته وهي تعلم أنه عني. بعد مدة لما شبعت وملت من الدراهم والفلوس قالت ما أريد عني، هل لها الخيار؟ ليس لها الخيار. لماذا؟ يقول لرضاها به، لأنها أسقطت حقها وهي قد دخلت على علم وبصيرة ولا على جهل؟ على علم وبصيرة، على علم وبصيرة. ولهذا قال كما لو تزوجته عالمة عنته، عالمة عنته. وفي هذا دليل أن الإنسان في مثل هذه المسائل ما يندفع في مثل هذه الأمور، هذه ينبغي له أن يتريث وينظر إلى المستقبل. بعض الناس ربما في يعني تأخذه العاطفة فيتصرف تصرفا يندم عليه مستقبلا، يندم عليه مستقبلا. طيب شوف يعني الآن بعض المسائل تحتاج أن يكون الذي يباشرها فقيها ربما زلة لسان تودي بالإنسان. مر علينا الآن في الدرس السابق أن المرأة لو تزوجت الرجل، لو تزوج المرأة وشرط ألا مهر، قال زوجتك بنتي قال شرط قال بدون مهر، حكم النكاح على المذهب ها صحيح والشرط فاسد. رجل مثلا أتى إلى ولي امرأة قال زوجني بنتك، قال طيب مجانا، قال ما يمكن مجانا ادفع له 100 ريال، قال ولا 100 ريال، كاسر نزل حط السعر قال 50، قال ولا هللة تبي ولا كيفك. فتزوج المرأة ودخل بها، حينئذ يثبت لها مهر المثل وهو 40,000. شف الأول ممتنع عن 50 ريال والآن ها 40. شف لو دفع 10 ريال أو دفع 50 ريال كان النكاح صحيح ولا يلزمه سوى ذلك، لكن الآن هو لما دخل على أنه لا مهر وأن النكاح مجاني لازمه ماذا؟ ها مهر المثل، مهر المثل. وقد يعني يكون العكس مثل ما ذكروا في الديات، في الديات ذكروا أن المرأة على النصف من الرجل فيما فوق الثلث، أكثر من الثلث. لو أن رجلا قطع أصبع امرأة، يعني ما دون الثلث مساوي للرجل، لو أن رجلا قطع أصبع امرأة كم فيه؟ ها 10. قطع الثاني كم؟ 20 بعير. قطع الثالث 30. طيب مشكلة 30 بعير. طيب قطع الرابع 20. ليش؟ لأن المرأة تساوي الرجل فيما دون ثلث الدية. الآن 10، الأول أصبع الأول 10، أصبع الثاني 10، وأصبع الثالث 10. الدية كم ثلثها؟ 33 وثلث، 33 بعير وثلث. هو هذا لما قطع الأول والثاني والثالث كان مشكلة، يعني 30 بعير، خلى قطع الرابع ينقص 10، فقطع الرابع ينقص ولا ما ينقص؟ لا ينقص من جهة الدية ينقص، لكن هنا يقتص منه. في الأول ربما يكون فعله خطأ، ربما يكون خطأ مثلا رمى بسكين مثل بمنشار ولا شيء وقطع أصابعه، لكن يوم نظر عد 1 2 3 4 خلينا كم من الرابع 20 أرخص، حينئذ يكون عليه القصص. نعم لا لا لا لا هذا مسألة خاصة، ولا الفقهاء يستدلون بيقول في كل 4 أشهر. والصحيح أنه ما لا حد، الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، لكن هم ما ورد أن عمر رضي الله عنه أمر الذين الصحابة الذين خرجوا للتجارة وما أشبه ذلك واشتكت نساؤهم ضرب لهم 4 أشهر جاءتوا 4 أشهر تطول. وعلّوا ذلك أيضا بأن هذه هي المدة التي ضربها الله للمولي الذين يبنون من نسائهم تربص 4 أشهر. طيب هنا مسألة، هل العنة تتبعض أو لا؟ المذهب أنها لا تتبعض، العنة ما يمكن تتبعض. ومعنى تتبعض أن إنسان رجل له زوجتان، رجل له زوجتان يطأ هذه ولا يتمكن من وطئ الثانية، هل هو عنين أو لا؟ المذهب يقول ليس بعنين، ليس بعنين. ليش؟ لأن العنين هو الذي لا يستطيع الوطئ والجماع، وهذا يستطيع الوطئ، وهذا يستطيع الوطئ. فكونه ما يطأ هذه المرأة هذا ليس بعنة، ليس بعنة، فلا يثبت لها الفسخ. والقول الثاني أن العنة تتبع، أن العنة تتبعض، ولا يمكن أن أقول نضر المرأة مع أنها لا تنتفع. يعني أن الزوجة الثانية هذه لا تطأ، هو في حقها، الزوج في حقها عنين، الزوج في حقها عنين، وحينئذ نقول يثبت لها حق الفسخ. وهذا يمكن يقع، يمكن يقع فيما لو أصيب الإنسان بعين، بعين أو سحر أو ما أشبه ذلك. يعني ربما يحبس عن هذه المرأة خاصة، يحبس عن هذه المرأة خاصة دون هذه المرأة. أما مسألة يعني أنه يحب هذه ولا يحب هذه، هذا وإن وقع في النادر، لكن ما يمكن أن يكون عادة غالبة. ما يمكن يطأ المرأة أبدا وهذه يطأ، هذا ما يمكن. يعني هذا لا يكون إلا بسبب ماذا؟ حبس، إما سحر وإما عين. يعني رجل تزوج امرأة ووطئها ثم طلقها ثم بعد ذلك تزوجها مرة ثانية ثم صار عنين ما يقدر على الجماع، هل للمرأة حق الفسخ؟ المذهب لها حق الفسخ، وهذا مما يؤيد بأن العنة تحدث ولا لا تحدث. لو مشينا على قاعدة المذهب نقول ما ليس لها حق الفسخ، ليس لها حق الفسخ. لماذا؟ لأن العنة ما يمكن أن تحدث وهو قد وطئها في نكاح سابق. فهم المسألة؟ يعني رجل تزوج امرأة، احنا قلنا المذهب أن العنة ما يمكن تحدث، ما لابد أن تكون خلقة، فما يمكن أن تكون طارئة. هذا رجل تزوج امرأة ومكثت عنده سنة يطأها، بعدها طلق هذه المرأة، وبعد سنة مثلا تزوجت رجل كذا، عاد إليها زوجها الأول تزوجها، وإذا هو عنين، تبين عنين، هل لها حق الفسخ أو لا؟ يعني هل هذه عنة تثبت الفسخ أو لا؟ المذهب أنها عنة يثبت له الفسخ، مع أن القاعدة لو مشينا على القاعدة عندهم لقلنا لا فسخ، لأن العنة لا يمكن أن تكون طارئة، لا يمكن أن تكون طارئة. وهذا مما يدل على أن مما يرجح القول بأن العنة تحدث، بأن العنة قد تكون طارئة وتحدث. نعم. القسم الثاني يختص بالمرأة وهو الرتق، بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة، والقرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسده، والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر، والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني، واستطلاق بول ونجو أي غائط منها أو منه، وقروح سيارة في فرج واستحاضة. ومن القسم الثالث وهو المشترك باسور وناصور، وهما داءان بالمقعدة. ومن القسم الأول خصاء أي قطع الخصيتين وسل لهما ووجاء لهما، لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه. ثم قال رحمه الله القسم الثاني، فصل من القسم الثاني يختص بالمرأة وهو الرتق، بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة، هذا عيب، هذا من العيوب التي تختص بالمرأة، الرتق أن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة، يعني هذه كأنها خلقت بلا فرج، هذا عيب. والقرن لحم زائد ينبت في الفرج، أيضا هذا من العيوب. والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ منه الذكر. أيضا هذا عيب. لكن ما أمكن إزالته من هذه العيوب فإنه حينئذ لا يكون عيبا. ما أمكن إزالته طبا كما في الطب الحديث حينئذ لا يكون عيبا. طيب يقول والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني. من المعلوم أن الله عز وجل بحكمته جعل لكل شيء مخرجا. المني له مخرج والبول له مخرج والاستحاضة لها مخرج قنوات. فإذا انخرق ما بين السبيلين يعني اختلط مخرج البول مع مخرج المني فهذا عيب طيب يقول واستطلاق بول يعني بمعنى استمراره بحيث يكون فيه سلس بول إما الزوج أو الزوجة هذا أيضا عيب. كون الزوج مثلا فيه سلس بول أو كون المرأة فيها سلس بول هذا عيب. ونحوه نحو استطلاق بول مثل الريح ومثل الغائط منه أو منها منها أو منه. فالمهم أن الحدث الدائم البول أو الغائط أو الريح وما شبه ذلك هذا عيب يثبت بالفسخ. لماذا؟ لأن هذا يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. طيب يقول رحمه الله وقروح سيالة في فرج. قروح سيالة القروح نوعان قروح سيالة وقروح يابسة. فالقروح السيالة هي التي تسيل يعني يخرج منها صديد أو دم. وغير السيالة هي اليابسة التي هي عبارة عن بثور وحبوب. وعلم من قول المؤلف قروح سيالة أن غير السيالة لا يثبت بها الفسخ واضح. والصحيح كما تقدم أنه يثبت لأن القاعدة والضابط ما هو؟ كل ما منع الاستمتاع أو كماله فإنه عيب يثبت به الفسخ. طيب يقول واستحاضة. ما هي الاستحاضة؟ هي استمرار خروج الدم من المرأة. هذه استحاضة استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها مطلقا أو ينقطع زمنا يسيرا ويعود. الاستحاضة عيب سواء قلنا إن وطء المستحاضة لا توطأ إلا لمن خشي العنت أو قلنا بجواز وطئها مطلقا. لاحظوا الآن الاستحاضة عيب يعني كون المرأة مستحاضة دائما يخرج منها الدم هذا عيب. سواء قلنا إن الاستحاضة إيش تمنع الوطء إلا لمن خشي العنت أو قلنا إن الاستحاضة لا تمنع البطء. لأن يعني الاستحاضة فيها خلاف هل يجوز وطء المستحاضة أو لا. بعض العلماء يقول يجوز وطئها وبعضهم يقول لا يجوز إلا متى إذا خاف العنت على نفسه. طيب إذا الاستحاضة عيب يثبت به الفسق سواء قلنا بجواز وطئها أو بكراهته أو تحريمه. طيب يقول ومن القسم الثالث وهو المشترك باسور وناسور وهما داءان معروفان بالمقعدة. باسور وناسور والفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة والناسور يكون خارجها. الباسور يكون داخل والناسور يكون خارج. وفرق ثاني وهو أن الباسور إذا عولج لم يعد والناسور يمكن عوده تعرفون الباسور ها بواسير. البواسير معروفة كانت في السابق من الأمراض الخطيرة المهلكة ولهذا اختلف العلماء رحمه الله فيما سبق إذا كان به بواسير هل يجوز له قطعها أو لا. قال بعض العلماء لا يجوز لأن هذا تعريض لنفسه للهلكة لأنه ربما يسيل الدم ويموت أما الآن فلله الحمد من صارت من أيسر الأمراض. إذن الفرق بين الباسور والنسور أن البواسير في داخل وأما النسور فهي بذور وحبوب تكون في الخارج. طيب وفرق ثاني وهو أن الباسور إذا قطع لا يعود والناسور يمكن يمكن عوده. طيب يقول ومن القسم الأول، شوف الآن المؤلف القسم الثالث المشترك باسور وناسور، هذه مشتركة. شوف الآن لنحصر العيوب، باسور وناسور. ومن القسم الأول خصاء، خصاء، والخصاء يقول قطع الخصيتين، يعني يكون الرجل مخصي، هذا عيب. لماذا؟ لأن الغالب أو المتيقن أن الإنسان إذا قطعت خصيته فإنه لا ينجب، ينقطع النسل. وثانيا أيضا ربما ينقطع انتشار الذكر، ربما ينقطع انتشار الذكر. ولهذا قالوا إن الإنسان إذا قطعت خصيته أو سلته فإنه يتساقط شعره، شعر وجهه يسقط على طول. طيب إذا الخصاء عيب لأنه يمنع إيش؟ الاستمتاع أو كمال الاستمتاع، لأن المرأة من أهم أغراضها في النكاح الولد والاستمتاع، فإذا كان الرجل مخصيا فإن هذا يمنع الاستمتاع أو كماله. قال وسل لهما، شف الخصاء قطع الخصيتين بوعائهما مع الجلد، والسل هو إزالة الخصيتين مع بقاء الجلدة، يعني تشق الجلدة وتخرج الخصيتان، والوجا رضهما يعني ترض، والغالب أن الوجا يسبب الموت، يسبب الموت. إذن هذا الفرق، فرق بين الخصاء والسل والوجا، أن الخصاء هو قطعهما بوعائهما مع الجلدة، والسل ما هو؟ سل الخصيتين، يعني إخراج، أن تخرج الخصيتان مع بقاء الجلدة بحيث يشق في الجلد شق ثم تستخرج، والوجا رضهما، رضهما. طيب يقول لأن ذلك يمنع الوطأ أو يضعفه. طيب يقول ومن المشترك كون أحدهما خنثى واضحا، خنثى واضحا، قول المؤلف واضحا احترازا من الخنثى المشكل، لأنه تقدم أن الخنثى المشكل لا يجوز نكاحه، لا يجوز نكاحه. لكن إذا كان خنثى واضحا، خنثى تبين أنها امرأة وتزوجت، فهذا عيب، فهذا عيب. لماذا؟ لأن الغالب أن يكون فيها صفات من صفات الرجل، قد يكون فيها مثل شعر لحية، قد يكون فيها شارب، قد يكون فيها غير الصوت. وكذلك العكس، إذا كان هذا الرجل خنثى، إذا كان الزوج خنثى واضحا فأيضا هذا عيب، لأنه قد يكون هناك له ثدي أو فيه نعومة أو فيه التخنث وما شبه ذلك، فهذا يمنع الاستمتاع أو كمال. ولذا قال أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم. والعلة في عدم صحة نكاح المشكل أن المشكل إن تزوج امرأة فيحتمل أنه أنثى، وحينئذ يكون نكاح أنثى بأنثى، وهذا سحار، واضح؟ وإن قدرناه ذكرا فيكون نكاح ذكر بذكر، وهذا لواط، واضح العلة؟ واضح العلة لماذا لا يصح نكاح الخنثى المشكل؟ نقول أولا قدر الخنثى المشكل أنثى، يعني الآن خنثى مشكل سيتزوج رجلا ذكرا، نقول يحتمل أن هذا الخنثى ذكر ويحتمل أنه أنثى، ما دام فيه احتمال أن يكون ذكرا فمعناه أننا زوجنا ذكر بذكر، ونكاح الذكر للذكر لواط، نكاح الذكر للذكر لواط، واضح. وإن كان الخنثى هو الزوج، والزوج فإنه يحتمل ماذا؟ أن يكون أنثى، وحينئذ يكون نكاح أنثى بأنثى، ونكاح الأنثى بالأنثى سحاق، سحاق. طيب يقول وجنون، جنون، الجنون هو زوال العقل بالكلية، هذا الجنون زوال العقل بالكلية. أيضا الجنون عيب، كون الزوج مجنونا أو كون الزوجة مجنونة هذا من العيوب، هذا من العيوب. وكون الجنون أظن عيبا واضح، واضح، لأن أحد الزوجين إذا قدر أن بينهم أولاد لا يأمن على أولاده إيش من هذا المجنون. إذا كانت المجنونة هي المرأة فربما تقتل أولادها، وإذا كان المجنون هو الرجل فربما قتل أولاده. حتى لو قدر أنه ليس بينهم أولاد فهذا عيب، ربما يأتي هذا الزوج وزوجته مجنونة كل ما أتى البيت، وإذا البيت مقلوب رأسا على عقب، رأسا على عقب. طيب، واعلم أن الجنون ينقسم إلى قسمين، الجنون ينقسم إلى قسمين: جنون سببه ظاهر ويمكن معالجته، وجنون يكون من أصل الخلقة، يكون من أصل الخلقة، أو طارئ لا يرجى زواله، أو طارئ لا يرجى زواله. نقول الجنون قسمان: جنون له سبب معلوم وتمكن معالجته، والنوع الثاني جنون ليس له سبب، ليس له سبب ولا تمكن معالجته، ولا تمكن معالجته. الأول مرض معروف يسمى عند الناس الوشرة، الوشرة، وهذا النوع من الجنون الذي هو القسم الأول يكون سببه فتق في مسام الرأس، فتق في مسام الرأس، يعني ينفتح في الرأس فتحة تسبب الإنسان الجنون. تعالج هذه، كيفية علاجها؟ أن يحلق رأسه، انتبهوا معنا شو علاج، يحلق رأسه، خلى رأسه مرة أصلع، ثم يوضع على رأسه عجين، نضع عجينا على رأسه ونتركه فترة مثلا 10 ساعات 8 ساعات، ثم ننظر في هذا العجين، الموضع الذي نجده يابسا هذا هو الموضع الذي فيه الوشرة، يقوى ويبرأ بإذن الله. لماذا؟ لأن الموضع اليابس هو الذي خرج منه الهواء فيبس، يبس واضح، يعني يجعل على يغطى شيء، يغطى بشيء. هذا الجنون يسمى الوشرة، علاجه أن يحلق الرأس، يزال الشعر بالكلية، ثم يوضع على رأسه عجين، وبعد مثل مدة 3 ساعات 4 ساعات حسب الحال، إذا وضع العجين إذا وجد موضع يابس يعني واضح عن غيره فهنا نتيقن أن موضع الوشرة هنا. لماذا كان يابسا؟ لأنه مع خروج الهواء والغازات يجف، فيعرفون هذا الموضع ثم يقوى ويبرأ بإذن الله، وهذا معروف، معروف. الإنسان يصيبه فتق في الرأس يكون مجنونا يسمى عند الناس إيش؟ الوشرة. والنوع الثاني جنون، جنون من أصل الخلقة أو جنون طارئ لا يرجى زواله. طيب، أيهما الذي يكون عيبا يثبت به الفسخ؟ الثاني. أما الأول فلا، لأنه الأول مرض من أمراض يمكن علاجه. قال: وجنون ولو ساعة، ولو ساعة. طيب، يقول: وبرص، البرص بياض في الجلد، بياض في الجلد، هذا البرص. والبرص أيضا نوعان: برص معلوم السبب، برص يكون لسبب معلوم ولا يخلو منه أحد، ولا يخلو منه أحد، وذلك غالبا ما يكون بسبب إنسان مثل حريق، حريق نار مثل أصابت يده وأصابت رجله وما أشبه ذلك، فهذا ليس المراد بكلام المؤلف ولا يثبت به الفسخ، ولا يثبت به الفسخ. والنوع الثاني البرص، من البرص هو مرض معلوم، مرض معلوم لكن سببه في الغالب مجهول، إما وراثي، إما وراثي أو من الله عز وجل، أو من الله عز وجل. إذن البرص قسمان: قسم له سبب معلوم ولا يخلو منه أحد في الغالب. الآن إنسان لو أصابته مثلا نار في يده، موضع الجلد يكون إيش؟ أبيض، يكون أبيض، هذا البرص، لأن البرص عرفناه بأنه بياض إيش؟ في الجلد، هذا ليس بعيب، يعني هذا لا يخلو منه أحد، وهذا أيضا قليل ولا ينتشر، النوع هذا لا ينتشر. وأما النوع الثاني وهو الذي يكون وراثيا أو مرضا، فهذا عيب يثبت به الفسخ، لأن الغالب أنه ينتشر، غالب أنه ينتشر. ومن أسباب البرص المعلومة عند الناس التخمة، قال الشيخ الإسلام إن التخمة سبب من أسباب البرص. ما معنى التخمة؟ يعني الإنسان يملأ بطنه أطعمة، يبلع منها الأطعمة وينام، هذا سبب من أسباب البرص، يسبب البرص. ولهذا قال الشيخ الإسلام تحرم التخمة. طيب، يقول وجذام، الجذام تآكل الأعضاء، تآكل الأعضاء، وهو ما يعرف عند الناس اليوم بالغرغريرة، معروف هذا تآكل. الآن بعض الناس إذا أصابه جرح وفي مرض سكر تتآكل الأعضاء، تتآكل، يسمى غرغرينا عند الناس، معروف الآن. طيب، هذا الجذام وهو تآكل الأعضاء سببه أول يكون قروح في الجلد، تسري هذه القروح حتى يتآكل اللحم وتتآكل العظام، حتى أنه في بعض الأحيان ربما الأعضاء تسقط، كل عضو يسقط، وهي معروفة الآن، لا سيما إذا كان الإنسان مثلا عنده مرض سكر، في السكري هذا ينتشر فيه سريعا، لكن الناس في السابق ما يعرفون السكري، يعني مرض السكر ما يعرفون، ولا يعرفون سكتة قلبية، ولا يعرفون مثلا، يقول فوجد ميتا على فراشه. طيب، وش الموت؟ ربما مات، أنا أقول في السابق تراجم، ولد كذا وكذا وفاته في ليلة الثلاثاء وجد ميتا طريحا على الفراش، وش السبب؟ ربما فيه، ربما أصابه سكتة، وربما أصابه جلطة، وربما كان موته أيضا بسبب سرطان، وربما كان بسبب سكر، لكن في السابق ما يعرفه مثل هالأمور هذه لا تعرف. طيب، يقول وجدان وقرع رأس له ريح منكرة، قرع رأس يعني كونه أصلع، لكن المؤلف قيد قوله له ريح منكرة، له ريح منكرة، لأنه إذا كان له ريح منكرة فإن هذا يمنع الاستمتاع، يسبب نفرة من الزوجة، أن الزوجة تنفر من زوجها. وعلم من قوله قرع رأس أنه قرع رأس له ريح، أنه لو لم يكن للقرع ريح أنه ليس بعيب، قالوا لأنه لا يخلو منه أحد، يعني الصلع هذا الآن لا يخلو منه أحد، كل الناس ربما يصاب بالصلع، إما كلا أو بعضا، لكن إذا كان قرع رأسه أصلع كالجلدة، وله أيضا ريح منكرة، يعني يخرج منه ريح كريهة، فهذا عيب يثبت به الفسخ، لأنه يمنع الاستمتاع. طيب، يقول وباخر فم، يعني كون فمه له رائحة قبيحة، قولنا ترى كون فمه يعني إما الزوج أو الزوجة، هذه العيوب مشتركة، فإذا كان الزوج أو الزوجة لفمه رائحة بخر، هذا أيضا عيب، هذا عيب، لأن هذا يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. شوف الآن العيوب التي تختص بالرجال، يكونوا أقرع الرأس عيب، لا، مثل في المرأة واضح أنه عيب ما في إشكال، لكن حتى في الرجل لا، صحيح، كون الرجل أقرع الرأس عيب، المشترك نعم عيب أشك، يعني الآن الرجل إذا كان أصلع ليس له شعر مو بعيب، هذا عيب واضح، لكن كون الناس مثلا يتغاضون عن هذا، يجيك رجل أقرع ما في رأسه شعره، رأسه تقل جلدة، هذا عيب. هو في المرأة أشد، في المرأة أشد، يعني هو في المرأة أشد، لكن حتى في الرجل عيب، لكن القرع قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، يعني مثل غالب الناس مقدم الرأس لا يخلو من الصلاة، أو وسط الرأس لا يخلو من الصلاة، لكن في الشعر، لكن الرجل مثل أصلع ما فيه ولا شعره، هذا عيب، لكن في المرأة أشد. طيب، شوف الآن العيوب التي في الرجل كم تختص بالرجل، كونه مقطوع الذكر مجبوبا، والعنة، واضح؟ طيب، هذه تختص بالمرأة، هذه في الرجل اثنان ذكر المؤلف، ذكر المؤلف اثنين منها، والمرأة الرتق والقرن والعفل والفتق والفتق أربعة. ها هو إيش؟ والاستحاضة. لا، هذا استطلاق البول، هذا من سواء من الرجل أو من المرأة، وهذا أيضا من المرأة أو من الرجل، حتى الرجل كان في ذكره قروح سيالة. طيب، قروح سيالة في الفرج، دعم هذه رتق قرن عفل فتق قروح سيالة، هذه ذكرها في المتن خمسة. المشترك باسور ناسور وخصاء، أضفها للأول، الخصاء والسل والوجع أضفها للقسم الأول، هذا كم تكون؟ تقول الأول للرجل خمسة، وهذا خمسة. والمشترك استطلاق بول ونحوه، وكونه خنثى واضحا، والجنون والبرص والجذام والقرع، والبخر. نعم، والبخر، بخر فم. طيب، الأمراض الآن من كلام، تبين أن الأمراض نوعان، الأمراض نوعان. لا قبل، طيب، لو كان الزوج مصابا بمرض، مثلا مرض الكلى، الكلى هو الآن بعضنا يقول مرض الكلى، بعضهم يقول مرض الكلى، كلى هي الكلى، يعني الكلية جمعها كلى. طيب، مرض الكلى هل هو عيب؟ يعني الآن الأمراض اللي تصيب الناس الآن، كون الرجل مثلا مصاب بالسكري، كونه مصاب بمرض الكلى، كونه مصاب بالسرطان، كونه مصاب بالإيدز، كونه مصاب مثلا بالزهري وما أشبه ذلك، هل هذا عيب أو لا؟ نقول الأمراض في الحقيقة أقسام. القسم الأول أمراض يسيرة، أمراض يسيرة لا يخلو منها الإنسان وتزول، وذلك مثل وجع الضرس والصداع اليسير وما أشبه ذلك، فهذا لا يثبت له، لا يثبت له شيء من الأحكام الشرعية، لا يثبت له شيء من الأحكام الشرعية، يعني مثلا وصيته ولا وصية صحيحة وليس بعيب، ولا يسقط صلاة الجماعة مثلا عن الإنسان، يعني لا يخلو منه أحد، ولا يتجب عيادته، لا تجب عيادته. طيب، القسم الثاني، القسم الثاني من الأمراض أمراض مخوفة، أمراض مخوفة، فهذه عيب، عيب مثل ما هي الأمراض المخوفة؟ السرطان، الإيدز، ها، السيلان، لا ما هو يعني هذه يعالج، ها، أمراض الكبد أيضا، أمراض الكبد هذه من الأمراض المخوفة، السل. طيب، القسم الثالث من أمراض، أمراض غير مخوفة ولكنها معدية، ولكنها معدية، معدية، ما هي الأمراض المعدية؟ الإيدز معدي، ها؟ لا، العنجز، تعرفون العنجز؟ ها؟ مخوفة، إحنا نقول أمراض مخوفة لكن معدية، مع ذلك معدية، ها؟ لا، هذا الغلط، غلط، هذا شيء، الإيدز، الإيدز معدي، العنجز يقول معدي لكن مو مخوف، العنجز، العنجز مثل وجع الرأس مثل الصداع اليسير والسن وما شابه ذلك. طيب، هذا القسم الذي هو الأمراض المعدية عيب، عيب سواء كان مخوفا أو غير مخوف، مخوف أو غير مخوف، واضح؟ مثل الآن الإيدز، ومثل الحمى، حمى مثل بعض أنواع الحمى، حمى الوادي المتصدع، هذا عيب ولا لا؟ نعم عيب، لأنه ينتقل، أقول ينتقل. واعلم أن الأمراض التي الأمراض المعدية، المرض إذا كان معديا، إذا كان معديا فإنه في الغالب، في الغالب يكون سببه غير معلوم، سببه غير معلوم، يعني الأمراض إذا كانت بسبب جراثيم أمكن علاجه، كل مرض يكون سببه انتقال جراثيم يمكن علاجه، وأما المرض الذي يكون يعني تكون العدوى به غير معلومة السبب فهذا لا يمكن علاجه. وما فهمتم الأمراض الآن؟ الأمراض إذا كانت معدية بسبب جراثيم مثلا معروفة فهذه يمكن علاجها، لأننا إذا عرفنا الجرثومة أمكن قتلها وإزالتها، لكن بعض الأمراض تكون معدية ولكن لا يعلم سببها. والحاصل الآن أن الأمراض نقول أمراض، القسم الأول أمراض يسيرة لا يخلو منها أحد فهذه ليست عيب ولا يترتب عليها شيء من الأحكام. القسم الثاني أمراض مخوفة ولكنها غير معدية، مثل السرطان ومرض الكلى وما أشبه ذلك. والقسم الثالث أمراض معدية فهذه أيضا عيب يثبت به الفسخ سواء كانت مخوفة أو غير مخوفة. الجدام يمكن علاجه، كيف الآن ننظر في الأمراض الآن؟ الباسور، القرن، والفتق، والعفن، هذه ما يسأل عنها الأطباء ما أعرفها. استطلاق البول يعني استدامة الحدث يمكن علاجه؟ يمكن. طيب القروح السيالة يمكن علاجه. إذن ما أمكن علاجه من هذه الأشياء، ما أمكن علاجه فإنه لا يعتبر عيبا، لكن بشرط أن يمكن علاجه يعني في زمن يسير. أما إذا قال الأطباء هذا عيب لكن يحتاج إلى 5 سنوات علاج أو 2 أو 3، فهنا يثبت الفسخ، لأن على الزوجة أو على الزوج ضرر في هذه المدة. الخصاء يمكن علاجه؟ ها؟ طيب ما في يركب خصية صناعية؟ ما يمكن. طيب الجنون، ذكر لنا الجنون نوعان، الجنون الذي يسمى الوشرة هذا يمكن علاجه، يمكن علاجه كما تقدم أن يحلق الرأس ويوضع عليه قطعة من العجين، فإذا تبين المكان اليابس من موضع العجين عرفنا أن هذا هو موضع الداء فيقوى وحينئذ يبرأ بإذن الله. وأما الجنون المعروف هذا أي. طيب البرص يمكن علاجه أحيانا، ها؟ البرص ما يمكن، يعني الغالب أن البرص سبحان الله لا يوجد علاج. نعم يمكن توقيفه، يمكن كونه يقف، أما أنه يرجع الجلد كما هو هذا نادر. ها؟ جهاز جديد شو يسوي؟ ثم يعود الجلد كما كان، يعود الجلد أبيض مرة ثانية. عجيب، أول مرة تسمع. ما عالجوا، هو معروف إنهم مشكلة الآن الأطباء يعني عندهم مشكلة في انتشاره، يعني لم يتمكنوا من منعه من انتشار، ينتشر. ها؟ لا، حتى البرص ربما يبدأ في اليد ثم ينتشر. ها؟ شو الغالب؟ البهاق يعني؟ لا، حتى البرص قد ينتشر، لكن البرص مثل ما ذكرنا شيء وراثي، شيء له سبب. من أسبابه المعلومة يقولون التخمة، سأل مثلي يخلط أنواع من الأطعمة ثم ينام على هذا، يقول هذا يسبب البرص. ها؟ الزعل، الغضب، ربما. ها؟ الخوف أيضا، يقول خوف، لا الخوف يسبب الشيب، الخوف يسبب الشيب، سبب الشيب. إيش معنى الشيب؟ يعني يصير يكون في شعره بياض، وفي شعره بياض، يقول الإنسان كل ما خاف خرجت شعرة بيضاء. نعم. طيب الجذام ما يمكن علاجه؟ لا، يمكن توقيفه، وذلك بقطع العضو، ببتر العضو. لأن أحيانا مثل يبدأ الجذام في القدم، في الرجل، فيقول الأطباء إما أن نقطع القدم وإما أن يسري إلى بقية البدن. والجذام يعني من الأمراض أقول التي لا يرجى بؤها، لا يرجى برؤها إذا أصيب الإنسان فيه ما يمكن، إما أن يقطع العضو يزال بالكلية، وإما أن يسري إلى جميعه فيهلك، يسري إلى جميعه فيهلك. طيب إيه شوف يقول ولو حدث بعد العقد دخل عليها وهي سليمة، يعني زوجان تزوجا ودخل الزوج بزوجته ثم حدث برص أو حدث جنون أو حدث جذام يثبت العيب. لا هذا ما في إشكال، هذا الإشكال فيما لو دخل بها سليما ثم حدث، ولهذا المؤلف يقول ولو حدث بعد العقد، لأن هذا عيب، لأن هذا عيب قاسوا على الإجاء العين المستأجرة. أنت لو استأجرت بيت ثم في أثناء المدة تصدع وخشيت على نفسك أن يسقط عليك البيت، هذا عيب ولا لا؟ يثبت مع أنه حين العقد المعقود عليه السليم، يثبت به فسخ. يعني إن كان العيب قبل العقد ما في إشكال، وإن كان العيب حدث بعد العقد فأيضا يثبت فيه الفسخ. لا العيب على العيوب هذه سواء حدثت قبل العقد بأن عقد عليها وفيها العيب ولم يعلم يثبت له الفسخ، أو حدثت بعد العقد يعني بعد أن عقد عليها حصل هذا، لكن مثل القرن والفتق وما أشبه ذلك ما يمكن تحدث بعد العقد. اللي يمكن يحدث النسور والبسور والجنون والبرص والجذام، ها الفسخ اي متى احنا هذا احنا ما نقرر الان، احنا نقرر كلام الفقهاء. ذكرنا لك ان قاعده ما هو العيب الذي يثبت به الفسخ، كل ما منع الاستمتاع او كمال الاستمتاع فانه يثبت به الفسخ. المذهب الان لو وجدت نقطه برص في الابط، في ابط المراه في الابط يثبت الفسخ، نقطه اكبر ما تشاف ما ترى الا في المجهر يثبت الفسخ، لان هذا يسمى برص والبرص عيب. نعم. لا هذا المراد ان المرض بنفسه، يعني المرض الان بنفسه نقول غير معدي، انما هو ينتقل ويعدي بفعل الله. ما فهمت؟ الامراض الان، الامراض المرض بنفسه بذاته نقول مو معدي، انما هو سبب بفعل الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر ولا نوم، وقال في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فقوله لا عدوى النفي هنا يعني أن المرض بذاته لا يعدي بنفسه وإنما من الله عز وجل، وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد يعني أن الجذام من الأمراض المعدية. هذا الجنب بين هذا وهذا. طيب كون الرجل أمرد عيب، ليس له شعر، نعم عيب، عيب. كون المرأة مثلا ساقطة الأسنان، امرأة تزوج رجل امرأة ساقطة الأسنان، سبحان الله يعني المذهب، لا المذهب مو بعيب. لو تزوج امرأة سقطت أسنانها وعمية وصم وخرس ومقطوعة الأذنين، ها؟ هذه كلها ليست عيوب، ليست عيوب، لأن العيوب معدودة، معدودة. يعني رجل من تزوج امرأة ليس لها أسنان، مقطوعة الأذنين أو أحد أو إحدى الأذنين، وعمية وبرصة أو مو برصة، عمية وخرصة وصمة، هذه كلها مزامنة ما تستطيع الحراك، ما تمشي أبد، هذا أيضا عيب، ليس بعيب المثل. ونقطة برص في الظهر لا ترى عيب. نعم نعم. أي لأن المرأة يقول يشق عليه الانتظار، إما الزوج والزوجة، يعني حتى لو قالوا مثل هذا المرض عيب نعم، لكن يعالج، لكن يحتاج إلى وقت. يعني مثلا الآن بعض الأمراض تعالج، حتى الأمراض المعدية السرطان وغيره، السرطان إذا اكتشف مبكرا أمكن علاجه، أمكن. ومعنى اكتشف مبكر أنه لم ينتقل من موضعه، إذا عرف أن هذا الموضع فيه السرطان وعولج يمكن علاجه، أما إذا انتقل عن موضعه هذا يعني خلاص الرجل انتهى. فما فهمتم الآن؟ يعني مرض السرطان إذا علم أنه في موضع معين في موضع معين يمكن علاجه، إما باستئصال وإما بكيماويات وإما بأشعة. وأما إذا انتقل عن موضع، انتقل عن موضع، يعني مثلا كان في الصدر فانتقل إلى الكبد، كان في الكبد انتقل إلى الكلى وما شبه ذلك، قال لا إيش خلاص قل عليه السلام، قل عليه السلام إلا ما شاء الله قد يشفع منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.